الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمن أدعية الاستسقاء ما جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استسقى قال: اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. هذا الحديث أخرجه أبو داود وسكت عنه، وقد صحح إسناده جمع من أهل العلم كالإمام النووي، كما حسنه الشيخ ناصر الدين الألباني، وقال ابن الملقن: روي مرسلا ومتصلا. وقال أبو حاتم: المرسل أصح، وفي إسناده علي بن قادم صويلح. يقول: كان إذا استسقى، أي طلب الغيث عند الحاجة إليه، طلب السقيا، ومثل هذا التركيب عرفنا أنه يدل على المداومة والتكرار. كان إذا استسقى، فهو يكرر مثل هذا الدعاء صلى الله عليه وسلم في استسقائه، فيقول عليه الصلاة والسلام: اللهم اسق عبادك وبهائمك. اسق عبادك من الرجال والنساء، العبيد، الإماء، صغار، الكبار، وهذه الإضافة مناسبة في هذا المقام، ليست إضافة تشريف، وإنما هذا إضافة خلق، ويكون فيه أيضا من المعنى الزائد أن هذا مقام استرحام، طلب الرحمة. فهؤلاء عبادك، إلى من يلجؤون، إلى من تكلهم، فهم خاضعون لعظمتك وجلالك. وهذه العبودية، السيد يقوم على عباده، يقوم على شؤونهم، يعطيهم، يطعمهم، يسقيهم، يصلح أحوالهم، فيقولون: نحن عبادك يا رب، قد افتقرنا إلى رحمتك، وقد توجهنا إليك لتسقينا، اسق عبادك وبهائمك. بهائم هنا يدخل فيها جميع دواب الأرض، من ذوات الأربع وغيرها، وإن كان هذا اللفظ قد يطلق في الاصطلاح العرفي، يعني في بعض العرف، على نوع منها، فقد يطلق ذلك على خصوص ما له أربع قوائم، ولو كان في الماء، يعني مما يعيش في الأنهار أو البحار، وقد يطلق على كل حي لا يميز، البهيم يعني الذي لا عقل له، الذي لا يعقل، من جميع أنواع الحيوانات، من بهيمة الأنعام والسباع والدواب بمختلف أنواعها. وهذا والله أعلم كأنه أليق بالمقام، لأن جميع هذه البهائم محتاجة إلى السقيا، وجعل ذلك مقابلا لما ذكر من العباد، عبادك وبهائمك، يعني اسقي البشر وغير البشر من الحيوانات والدواب ونحوها، وانشر رحمتك. والرحمة هنا يدخل فيها دخولا أوليا الغيث، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، فهو مظهر من مظاهر الرحمة، يرحم الله عز وجل بها من شاء من عباده، يعني أبسط بركات الغيث ومنافع هذا المطر على العباد. انشر رحمتك بعد ما سأل السقيا، فإن الناس قد يسقون وقد ينزل المطر، ولكن لا يكون رحمة لهم، إما لما يحصل بسببه من الضرر العام، أو لما يكون، أو لكونه لا يحصل بسببه نفع، تنزل الأمطار وكأن الأرض لم تمطر، كما نشاهد في هذه السنوات في أغلبها، والله المستعان. انشر رحمتك، فإذا سأل الإنسان ربه الغيث فإنه لا يقول: اللهم أنزل علينا المطر، وإنما يقول: اللهم أغثنا، اللهم أغث عبادك وبهائمك، ويقول: وانشر رحمتك، لأن ذلك إذا انفك عن الرحمة فإنه يكون لغرق وهدم، أو لا يكون فيه أو لا يكون فيه نفع، وأحي بلدك الميت. لاحظ عموم هذا الدعاء، فاشتمل على ما يحصل به الإغاثة من حاجة العباد ومن حاجة الدواب والبهائم، وكذلك حاجة الأرض. أحيي بلدك الميت، فهذه الأرض تكون ممحلة هامدة لا نبات فيها، فإذا نزل عليها الغيث اهتزت يعني بالنبات، وربت انتفخت وارتفعت لحركة النبات في أسفلها أو تحتها، ثم بعد ذلك تنشق الأرض عن مسمار النبات وتخرج الأرض بركتها وتنبت من كل زوج بهيج. وأحيي بلدك الميت، بإنبات الزرع بعد موت هذه الأرض وجدبها. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، وانشر رحمتك. هذه آثار رحمته تبارك وتعالى. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها، وهكذا كما في قوله تبارك وتعالى وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج. هذه الأرض الميتة ينزل عليها المطر فتتحول إلى شيء آخر، نباتات جميلة خضراء مونقة ولم يكن بها شيء، فهذا يدل على قدرة الله عز وجل على إحياء الموتى وبعثهم من قبورهم كما يخرج هذا النبات من هذه الأرض الممحلة. هذا الحديث يدل على استحباب هذا الدعاء في الاستسقاء. بعد ذلك يأتي الباب الذي بعده وهو الدعاء إذا رأى المطر. تلك الأحاديث الثلاثة هي حينما يطلب المطر يستسقي، فإذا نزل المطر ماذا يقول؟ جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا. اللهم يعني يا الله صيبا نافعا. هذا أخرجه البخاري في صحيحه. كان إذا رأى المطر كما قلنا يدل على المداومة والتكرار، أن ذلك من هديه وعادته صلى الله عليه وسلم إذا رأى المطر، فلا يقال ذلك بعد الاستسقاء إذا نزل المطر فحسب، وإنما إذا رأى المطر قال ذلك، كل ما نزل مطر رآه قال ذلك، ولا يكون ذلك في أول نزول له، وإنما يتكرر مع تكرره. والقاعدة أن ما علق على الشرط مثل هذا إذا رأى المطر فإنه يتكرر بتكرره، إذا سمع النداء قال من يعني، فمثل هذا يكون بهذا الاعتبار إذا رأى المطر المقصود به الماء النازل كما هو معروف، وفسره بعضهم بتفسيرات على كل حال هذا لا يخفى. يقول اللهم صيبا، أصله صيوب، والصيب المقصود به المطر، اللهم صيبا، لكن فيه زيادة على معنى المطر، وكما هو معلوم من أن اللغة لا يكاد يوجد فيها شيء من الألفاظ المترادفة، يعني لفظة تطابق الأخرى بمعناها مطابقة كاملة من كل وجه، لكنها تفي بمعناها الأصلي، ولكن يبقى هناك معاني خادمة، معاني تكميلية ثانوية تختص بها كل لفظة. فالصيب هو المطر، لكن الصيب فيه زيادة على معنى المطر، ولذلك قيده بعضهم بالكثير، قالوا لأن هذه اللفظة تشعر بذلك، فهو صيوب هو كثير الهطول والنزول، لأنه يصوب يعني ينزل ويقع، فاللفظة فيها في بنائها ما يدل على الكثرة والشدة. وإذن هو المطر الكثير، اللهم صيبا نافعا يعني مطرا وفيرا كثيرا نافعا، ولا يكون هذا المطر مطرا يسيرا خفيفا. ومن يعرف المطر ويعرف الأرض ويعرف حاجة الأرض وحاجة الناس وعايش هذه الأمور وعاناها، فإنه يعرف أن الأمطار التي تنزل قليلة وما تلبث أن تنقطع، وتنقضي أن مثل هذا لا تنتفع به الأرض انتفاعا كبيرا، لا فيما يتصل بما تحويه في جوفها من المياه التي يسلكها الله عز وجل فيها، ولا فيما يتعلق بانتفاع الشجر والأرض بهذا المطر. المطر إذا كان كثيرا ظهرت آثاره فيما يختزن في باطن الأرض، وظهرت آثاره فيما تراه العيون، يعني الآبار التي تجف عشرات السنين إذا نزل المطر الكثير رأى الناس الماء فيها وما رأوه قبل 40 سنة، يظهر الماء في هذه الأبار. من أين ظهر؟ لأن الأرض صار الماء في بطنها. النباتات التي أو الأشجار أو التي تحتاج إلى ماء كثير، هذه قد لا يجدي معها كثيرا الماء اليسير، هذا المطر القليل ينبت الربيع ربما، وقد لا ينبت شيئا إذا نزعت منه البركة، فهذا ينبت الربيع يخرج به الأزهار ونحو ذلك، لكنه يضمحل إذا تحول الهواء وبدأ الحر يتحول إلى هشيم تذروه الرياح. لكن المطر الكثير الذي تنتفع به الأشجار ويبقى سائر العام، هذا لابد أن يكون مطرا وفيرا كثيرا غزيرا، وهذا يعرفه من له اشتغال بالزراعة أو اشتغال بالرعي أو غير ذلك مما له تعلق بالمطر. فهنا يدعو أن يكون صيبا يعني كثيرا، وكذلك أن يكون نافعا، فقد يكون صيبا ولكنه لا ينفع، فسؤال النفع في هذا المطر لأنه قد يكون ضارا وقد لا يكون ضارا ولكنه يكون عديم النفع، لا ينتفع الناس به، نزل مطر وكثر وتتابع ولكن لم يظهر أثره، كأنه لم ينزل لنزع البركة، نزع البركة، والبركة لو وجدت في القليل لبان وظهر أثره. من التواريخ التي عرفت في بلاد نجد في هذا العصر في القرن الماضي يؤرخ بها الناس إلى اليوم سنة، هم يعبرون كانوا يؤرخون بسنوات حصلت فيها أحداث غير عادية، فهناك سنوات حصل فيها أمراض وموت كثير فكانوا يؤرخون بها، هناك سنوات حصلت فيها حروب، سنوات حصل فيها جوع شديد وقحط شديد فيؤرخون بها، هذه تواريخ معروفة عندهم. من هذه السنوات التي يؤرخون بها سنة يقال لها سنة الدمنة، هذه سميت بهذا لأنه نزل مطر خفيف جدا، خفيف جدا، بحيث إنه أعزكم الله إذا رفع دمن الغنم لا يرى تحته شيء، يعني جاف لخفة المرض المطر الذي نزل، ولكنه شوهد من الربيع والنبات والكمأ في تلك السنة ما لا يقادر قدره، حتى إن الناس كانوا يأخذون الكمأ ويجدونه في الليل والراكب على راحلته، هذا الكلام قبل أكثر من 70 سنة، الراكب على الدابة على الراحلة يجد رائحة الكمأ وهو يسير في السفر أو نحو ذلك، فكانت سنة خصب وخير كثير حصل للناس، وما نزل إلا مطر يسير لو قلبت هذه التي هي فضلات الغنم لما شوهد تحتها شيء، يعني تحتها جاف، لأن المطر اللي نزل هو عبارة عن أشبه ما يكون بالطل، ومع ذلك حصل به هذا الخصب والنفع، إذن نافعا لا يكون مغرقا، وهذا من التتميم لقوله صيبا، لأن الصيب مظنة للمطر للضرر، فقال صيبا نافعا يعني لا يحصل به هدم ولا غرق ولا تعطل السبل، وإنما يكون به الانتفاع، اجعله تقدير هكذا صيبا نافعا، يعني اجعله اللهم صيبا نافعا، يعني اجعله صيبا نافعا، كما يدل على ذلك بعض الروايات كما في بعض السنن عند النسائي وابن ماجه وكذلك عند البيهقي، اجعله صيبا نافعا، هذا المعنى، اللهم صيبا نافعا، يعني اجعله صيبا نافعا، أو اسقنا صيبا نافعا، أو نسألك صيبا نافعا، ويحتمل أن يكون ذلك على تقدير أنه حال، اللهم أنزله حال كونه صيبا نافعا، أنزل علينا المطر حال كونه صيبا نافعا. وعلى كل حال مثل هذا الدعاء فيه من المعاني والفوائد والآداب ما لا يخفى، فإذا سأل المؤمن المطر أو يسأل كثرة المطر، ويسأل أيضا مع ذلك النفع، ويسأل البركة، نسأل الله عز وجل أن يغيث قلوبنا وبلادنا وبلاد المسلمين، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. طيب، السلام عليكم.